أهلا بعشاق الزمن الجميل. نصف ساعة مع أروع ما تحتويه الإذاعة المصرية، أغنيات تغنى بها العمالقة للزعيم جمال عبد الناصر. اسمعونا على موجة البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هيرتز و FM 107.4 FM. نصف ساعة مع أغنيات للزعيم جمال عبد الناصر. غدا يوم خاص للزعيم سنبدأه من فترة الصباح، أما الآن فهيا بنا إلى أغنيات الزمن الجميل ونبدأ مع عبد الحليم حافظ. Thank you. كسرت قيودنا وكسرت عدو وبلادنا، انت اللي كسرت قيودنا وكسرت عدو وبلادنا، انت اللي كسرت قيودنا وكسرت عدو وبلادنا، انت اللي كسرت قيودنا وكسرت عدو وبلادنا. طلعنا الفجر بإيدنا، طلعنا الفجر بإيدنا، طلعنا الفجر بإيدنا، طلعنا الفجر بإيدنا. فجر القومية العربية، احنا الملايين احنا الملايين، وبقينا شعوب حرة قوية، احنا الملايين احنا الملايين. فجر القومية العربية، احنا الملايين احنا الملايين، وبقينا شعوب حرة قوية، احنا الملايين احنا الملايين. يا جمال يا حبيب الملايين الملايين، أفكار ومبادئ حرة، وزرعت الأرض الخضرة أفكار ومبادئ حرة، وزرعت الأرض الخضرة أفكار ومبادئ حرة، وزرعت الأرض الخضرة أفكار ومبادئ حرة. خلتنا عشنا في بكرة، خلتنا عشنا في بكرة، خلتنا عشنا في بكرة، خلتنا عشنا في بكرة. نورنا على الدنيا بحلها، احنا الملايين احنا الملايين، وبقينا رجالها وأبطالها، احنا الملايين احنا بحالها، احنا الملايين احنا الملايين، وبقينا رجالها وابطالها، احنا الملايين احنا الملايين. يا جمال يا حبيب الملايين الملايين، يا حبيبي الملايين.

شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال والنبي يما، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال حواليه ألوفات والأرض زهور والسماء يتفا. أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، وصغر وكبر صبيان وبنات مل والشبابيك والبلكونات. أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال زي ما حبيت وشاورت شاورت عليه ونادي. أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال حواليه ألوفات والأرض زهور والسماء تفا. أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، وصغر وكبر صبيان وبنات مل والشبابيك والبلكونات. أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، وأنا شفت جمال زي ما حبيت وشاورت شاورت عليه ونادي. أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال والنبي يما، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال والنبي يما، أنا شفت جمال، والدنيا أحلى وبالقوي لما، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال والنبي يما، أنا شفت جمال، والدنيا أحلى وبالقوي لما، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال والنبي يما. ما زلنا معكم وكنوز البرنامج العام كل الأغنيات. النهاردة معانا للزعيم جمال عبد الناصر، ما تنسوش بكرة يوم خاص جدا للزعيم، حنبدأه بفترة الصباح. يا رب تقدر دايما ان احنا نساعدكم ونقدم القليل من كنوز الإذاعة. حبيبنا يا ناصر يا عز الحبايب، بطل

غصونها في قلوبنا وحبات عينينا. كنا وكنتم مستمعين مع نصف ساعة مع روائع من كنوز الإذاعة على موجة البرنامج العام. أهديناها اليوم لروح الزعيم جمال عبد الناصر. غدا انتظرونا إن شاء الله منذ الصباح الباكر ويوم مخصص لعبد الناصر. شكرا لكم مستمعينا ونلتقي الخميس القادم إن شاء الله. كل الأمنيات من فريق العمل نسرين نبيل الإخراج، نادر راشد مهندس الصوت، وأهلا بفريق العمل القادم دكتور حسن مدني والزميلة ميادة الفيشاوي.